تمنيتك على بعدك تجي وتجلس معي ساعة، أبي من وقتك الغالي دقايق تسمع أخباري، عليك الشوق ياخذني ولو طيفك خاويني، ولو طالت ليالي غربتك ما غابنك طاري، ولو طالت ليالي غربتك ما غابنك طاري.